السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله. وبعد, نواصل بحول الله وقوته مدرسة الروضة الندية في شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى وطيب الثرى. بلغنا بحول الله وقوته كتاب الأشربة من الروضة الندية. قال في المتن رحمه الله: كل مسكر حرام, وما أسكر كثيره فقليله حرام, ويجوز الانتباذ في جميع الآنية, ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين, ويحرم تخليل الخمر, ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه, ومظنة ذلك ما زاد على 3 أيام. وآداب الشرب أن يكون 3 أنفاس, وباليمين ومن قعود, وتقديم الأيمن فالأيمن, ويكون الساقي آخرهم شربا, ويكون الساقي آخرهم شربا, ويسمي في أوله ويحمد في آخره, ويكره التنفس في الإناء أو في السقاء والنفخ فيه والشرب من فمه. وإذا وقعت النجاسة في شيء من المائعات لم يحل شربه, وإن كان جامدا ألقيت وما حولها, ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. كتاب الأشربة من الروضة الندية. هناخذ في بعض المهمات من كلام واختيارات الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى, حيث صدر المتن بقوله: كل مسكر حرام. كل مسكر حرام, ودي إشارة إلى حرمة الخمر المنصوص عليها في الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم, وأجمعت الأمة على تحريمها. فحنقول الخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع للآية وقول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليما تحريم الخمر بأخبار تبلغ التواتر, بأخبار تبلغ بمجموعها يعني رتبة التواتر. وأجمعت الأمة على تحريمه, أي الخمر, وأجمعت الأمة على تحريمه. فمن استحلها الآن فقد كذب النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه قد علم ضرورة من جهة النقل تحريمه, فيكفر بذلك ويستتاب, فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قاله الإمام ابن قدامة رحمه الله عز وجل في كتابه المغني. برضو بنقول مهم أو أن احنا نفرق بين كان موضعا للتحريم في قليله وكثيره, وبين ما كان موضعا للخلاف بين أهل العلم في قليله غير المسكر. ما احنا بنقول كل مسكر حرام, فكل مسكر حرام بالإجماع, يعني كل ما يتعاطى من المسكرات يغطي العقل, كما سيأتي في الحديث: الخمر ما خامر العقل يعني غطاه, الخمر ما خامر العقل يعني غطاه. فكل ما يصل بشاربه إلى حد الإسكار وإلى حد الاختمار وإلى حد تغطية العقل فهو حرام, لا نزاع فيه. تمام. الإجماع منعقد على أن العنب, عصير العنب المتخمر المسكر, يحرم كثيره وقليله, ويحد شاربه في قليله وكثيره. الإجماع منعقد على أن الخمر المصنوعة من عصير العنب يحرم قليله وكثيره, ويحد شاربه في إيه؟ في قليله كما يحد في كثيره, في قليل غير المسكر. يعني لو شرب قدر غير مسكر, شرب قدرا غير مسكر من عصير العنب المسكر, فهذا يحد بإجماع العلماء. تمام. وإذا شرب قدرا مسكرا من أي عصير آخر حد بإجماع العلماء. إنما الخلاف فين؟ في هل يحد وهل يحرم شرب قدر غير مسكر من عصير مسكر من غير العنب, هو ده موضع الخلاف, والخلاف شاذ في المسألة لأنه مصادم للقاعدة التي استهل بها الشوكاني متن الضرر في باب أو في كتاب الأشربة: كل مسكر حرام. قال: لما أخرج مسلم وغيره من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. فيشتمل ذلك على جميع أنواع الخمر من الشجرتين, من الشجرتين وغيرهما, فيتناوله قوله تعالى: إنما الخمر والميسر. ما الشجرتان؟ النخلة والعنبة, يعني ما صنع من الإيه؟ من عصير العنب أو من عصير الرطب والبسر والتمر ونحو ذلك. وفي لفظ لمسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، يعني هيجيبوا العسل يخفوه بمية يبقى مية مخفوفة بعسل، تبس كده عصير البتع أو شراب البتع، تمام، وهو نبيذ العسل، تمام، وكان أهل اليمن يشربونه. فقال النبي: كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام. وهذا نص في غير العنب، في غير عصير العنب مما كان مسكرا. وفيهما أي في الصحيحين نحوه، نحو هذا الحديث من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي الباب أي باب ما الخمر ومما تكون، في الباب أحاديث. قال في حجة الله البالغة شاه ولي الله الدهلوي: وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحاديث كثيرة من طرق لا تحصى وعبارات مختلفة، فقال: الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. ده بيرد به على الحنفية اللي بيقولوا لا خمر يعني يحد شاربه في قليله وكثيره إلا ما كان من نبيذ العنب خاصة أو عصير العنب المسكر خاصة. وكذلك اتفق جميع الملل والنحل، أو اتفقت جميع الملل والنحل على قبحه بالمرة أي المسكر. وليس الأمر كما يظنه من لا بصيرة له من أنه حسن بالنظر إلى الحكمة العملية لما فيه من تقوية الطبيعة، فإن هذا الظن من باب اشتباه الحكمة الطبية بالحكمة العملية. والحق أنهما متغيرتان، وقد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء، ودي أثر السلف في تفسير الآية، نزل تحريم الخمر والخمر ساعة نزولها من خمسة أشياء: العنب يعني عصير العنب، التمر يعني نبيذ التمر، الحنطة يعني ما صنع من ذلك أو من دقيقها، الشعير والعسل. نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل. ومما يؤكد مذهب الجمهور خلافا للحنفية أن لما آيات الخمر نزلت ما كانوا يعرفون خمر العنب أصلا، يعني هم خمر العنب بالنسبة لهم مستورد من بلاد الشام من غيرها، إنما الأساسي في بلاد العرب يعني في وقت نزول الآية في مكة والمدينة وما حواليها خمور ليست من عصير العنب، فكيف يكون التنزيل أول ما ينزل يراد به شيء غير موجود عند الناس؟ هذا لا يكون. قال: والخمر ما خامر العقل، ولقد حرمت الخمر حين حرمت، وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا. ده كلام السلف رضي الله تعالى عنهم من الصحابة الأوائل. وعامة خمرنا البسر والتمر، عامة خمرنا أي أهل الإسلام قبل تحريم الخمر يعني من أهل المدينة وأهل مكة وما كان يقاربها من جزيرة العرب. وعامة خمرنا يعني ما نصنعه منه البسر، البسر اللي هو ثمار البلح، تمام، والتمر اللي هو الجاف منه، تمام. كسروا دنان الفضيخ حين نزلت، ها كسروا دنان الفضيخ، الدنان جمع دن، تمام، والفضيخ يعني هو ما يتخذ من الايه من التمر ومن البسر، فيشتد ويكون خمرا، فيشتد ويكون خمرا. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لما عمدوا إلى دنان الفضيخ كسروها بمجرد نزول الآية، والفضيخ ليس من الايه ليس من الايه ليس من العنب يعني. قال: وهو يقتضيه قوانين، وهو ما تقتضيه، وهو ما تقتضيه قوانين التشريع، فإنه لا معنى لخصوصية العنب. يعني إيه؟ يعني الشرع لا يعادي هذه الثمرة بذاتها، الشرع يتكلم عما يؤثر على هذا التأثير المنصوص على علته. فيبقى خلاف الحنفية هنا من جهتين اثنين: من جهة الشذوذ لمصادمة النص، تمام، أو النصوص الكثيرة، ومن جهة الشذوذ لمصادمته للقياس الجلي، لأنه أي فرق مؤثر بين ما خامر العقل من عصير العنب وما خامر العقل من عصير التمر أو نبيذ الإيه القمح أو الحنطة أو الشعير أو العسل أو غيره، أي فرق مؤثر؟ وإحنا بنقول عدم وجود الفرق المؤثر بيخلي الإلحاق بمقتضى الإيه قياس القياس الجلي، ومصادم القياس الجلي خلافه شاذ. يبقى عندنا خلاف الحنفية بيصادم أكثر من دليل من الأدلة القطعية. إجماع السلف الأول على أن العنب من على أن العنب وغيره سواء في التحريم، ويصادم أيضا القياس الجلي، ويصادم النصوص المستفيضة عن رسول الله بأن الخمر من العنب ومن غيرها، حتى هو نص هنا في حجة الله البالغة أنه قد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أحاديث كثيرة من طرق لا تحصى وعبارات مختلفة، فقال الخمر من هاتين الشجرتين، الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. بقول هنا وهو ما يقتضيه قوانين التشريع أو ما تقتضيه قوانين التشريع، إذ لا معنى أو فإنه لا معنى لخصوصية العنب، وإنما المؤثر في التحريم كونه أي المشروب المسكر الخمر كونه مزيلا للعقل، يدعو قليله إلى كثيره، يدعو قليله إلى كثيره، كما ورد في بعض الأحاديث إن للخمر ضراوة كضراوة اللحم، يعني لو إنسان بيأكل لحم ودي ناس كده حتى هجيب اللي وراها، يعني لا يصبر عنه بسهولة، ده موجود في الطبيعة الإنسانية، واحد قدامه الأكل مفتوح قدامه وبعدين هياخد حتة صغيرة كده ويسكت، هتجي الناس تدفعه إلى أخرى، تمام. إن للخمر ضراوة كضراوة اللحم، نفس المسألة، هيدوق شوية وهو بيشربها اختيارا تدفعه إلى غيره، تدفعه إلى غيره. والإدمان بيحصل إزاي؟ كل واحد يقول أنا إيه، أنا ضابط نفسي ومسيطر على من عامل كنترول ومتأمن نفسي كويس، شوية ولاقي نفسه الإيه، الجسم أصلا بيقلى في الجرعة دي فبيتأثرش، عايز جرعة تانية عشان يحس بنفس الإيه، شعور اللذة والطرب ونحو هذه الأشياء، يوم ياخد جرعة أكتر علشان تديله نفس الشعور، يوم يتعود عليه ميبقاش فيه، يزود لحد ما خلاص الجسم يعني لا ينتهي إلى سقف، عافاكم الله والمسلمين. فأنا بيقول لأن من كونه مزيلا للعقل يدعو قليله إلى كثيره، فيجب به القول، ولا يجوز لأحد اليوم أن يذهب إلى تحليل ما اتخذ إلى من غير العنب، ولا يجوز لأحد اليوم أن يذهب إلى تحليل ما اتخذ من غير العنب. واستعمل أقل من حد الإسكار. نعم، كان ناس من الصحابة والتابعين لم يبلغهم الحديث في أول الأمر فكانوا معذورين، وده كان وقت تشريع، تمام، وكان معنى الآية قد يحتمل معنى من المعاني وإن كان بعيدا، لكنهم عوقبوا ووقف منهم الخلفاء الراشدون موقفا حاسما. بقول لم أو بقول كان نعم ناس من الصحابة، ناس من الصحابة والتابعين لم يبلغهم الحديث في أول الأمر فكانوا معذورين، ولما استفاض أو لما استفاض الحديث وظهر الأمر كرابعة النهار ظهر حديث ليشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، لم يبقى عذر أعاذنا الله عز وجل تعالى منا والمسلمين من ذلك، انتهى. وتمام هذا البحث في مسك الختام فليرجع إليه. هنقول هنا برضو مهم جدا في مسألة تتم لهذا الكلام من كلام الشوكاني رحمه الله عز وجل واختياراته، هنقول فإذا رجح الشوكاني رحمه الله عز وجل في رسالته البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر، ده بحث مفرد اسمه البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر، ذهب إلى إيه ورجح إيه، أن كل نوع ثبت له خاصية الإسكار فهو محرم من غير فرق بين المائع والجامد، المائع السائل زي العصائر والجامد زي الحشيشة ونحوها والمخدرات اللي هي المسحوقة والمخدرات اللي هي ممضوغة ونحو هذه الأشياء، فهو محرم من غير فرق بين المائع والجامد وما كان بعلاج أو من خلقته، يعني هو مسكر مركب يعني مصنع كيميائيا أو هو خلقته كده، زي مثلا الايه، زي الداتورة مثلا، الداتورة ده ما نبات مسكر بطبعه، زي الحشيش نبات مسكر بايه بمقتضى خلقته، تمام، الافيون مسكر بمقتضى خلقته، هو ما حدش بيعمل له حاجه عشان يبقى مسكر، فهو بيقول سواء كان هذا المسكر مصنعا يعني مواد كيماويه تركبت مع بعضها عولجت معالجه معمليه كيميائيه بصوره او باخرى، او كان بطبيعته كده حرام وكده حرام. ورجح رحمه الله في رسالته البحث المسفر ان الكثير من الزعفران والجوز الهندي، جوز الهندي عنده غير الجوز الهندي عندنا، جوز الهندي الثمرة المعروفة اللي عندنا الكبيرة دي مش هو اللي بيتكلم عليها، يقصد الجوز الهندي اللي بنقول عليه جوز الطيب، تمام، أن الكثير من الزعفران والجوز الهندي ونوع من القات، وده عشبة برضو بيمضغوها في اليمن مشهورة معروفة إلى الساعة التي نحن فيها ربنا عافي المسلمين، ونوع من القات إذا بلغ بمستعمله إلى حد السكر حرم عليه قليله كما يحرم عليه كثيره، ومن لم يؤثر فيهم ذلك بنوع سكر ولا يحرم لم يحرم عليه، ومن لم يؤثر فيهم ذلك بنوع سكر لم يحرم عليهم. يعني عايز يقول ان الضابط ان الكثير اذا كان يكثر يسكر خلاص. لو في ناس عندها الكثير ده لا يسكر لا يؤثر فيها تماما يبقى هو ايه ده على كلامه، يبقى هو بالنسبة لهؤلاء الناس ليس محرما. لكن العبرة مش بواحد معين او بأناس معينين، لان ممكن يكون الناس من كثرة الادمان ما بقاش يأثر عليهم خالص. لكن احنا بنقول العادي من الناس، الناس العاديين من بني ادم اذا تعاطوا قدرا كثيرا من هذا وصل الى الاسكار خلاص يبقى حرام على كل الناس. تمام. يقول والحشيشة والأفيون إن كانت مسكرة فلها حكم الإسكار، لأن طبعا إمام زي الإمام هي مش هيختبر بنفسه حاجة زي كده، هي دي أشياء كانت لسه جديدة بالنسبة في عصر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أو غير منتشرة بالقدر الذائع. والحشيشة والأفيون إذا كانت مسكرة فلا حكم الإسكار، وإجماع المعاصرين الآن على تحريم الأفيون والحشيش، إجماع الفتاوى المجمعية والفتاوى المشاهير المفتي الكبار للدول الإسلامية في الشرق والغرب والعالم العربي والعجمي من المسلمين على أنها حرام، محدش قال بالجواز أبدا في الأفيون ولا في الحشيش. يقول إن كانت مسكرة فلها حكم الإسكار، وإن كانت مفترة فلها حكم المفتر، وكلاهما حرام وكلاهما حرام، وإن لم يكن من ذلك شيء فهو من المشتبهات. تمام. وقاعدة الشرع يعني فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وجوز فيها أيضا أي في رسالة البحث المسفر عن كل أو عن تحريم كل مسكر ومفتر استعمال المفتر مختلطا بالطعام إذا كان قليلا، لو جاب شيء مفتر مش مسكر، مش مسكر قليله ولا كثيره. تمام. وأخذ شيئا مفترا يعني بيدي نوع من أنواع الاسترخاء كده، لكن وضع قدرا قليلا في الطعام بحيث أنه هو لا يؤثر بالتفتير ويكون اختلط وذهبت صفاته في الطعام، قال لا بأس بأكل الطعام منه، لا بأس بأكل الطعام منه إن كان قليلا. وعلى هذا التقرير كان كلامه في القات رحمه الله تعالى. طبعا القات ده بلاء هند بلاء يمني وبرضه جاي من الهند هو كمان، فطبعا هو في عصر الصديق حسن خان وفي عصر الشوكاني كان البلاء ده في نفس المنطقة الجغرافية التي يعيش فيها الشوكاني وتلامذته كالصنعاني وصديق حسن خان، فلذلك تجدهم في تحريرات في كتبهم بهذا التفصيل. نعم. ما احنا بنقوله ما نحطش لا تستخدمه لا في قهوة ولا في أكل ولا في لحم ولا في شواء ولا غيره، لأن جوز الطيب جمهور المعاصرين على أنها من المخدرات، ودي تقارير معملية عند كثير من الأطباء. تمام. إنها هي مخدر يعني، ومحطوط جدول كمان عند بعض الصيادلة بيقولوا دي جدول جوز الطيب دي جدول يعني جدول مخدرات يعني ما فيهاش كلام، ألحقت بإيه بقائمة المخدرات فيبقى كتير شوية خمر، واحنا قلنا الخمر على اي وضع كان مائعا كان او جامدا. تمام. يبقى هنا يحرم استعمالها اساسا، لكن احنا هنفرق بقى بالمسألة، هو الحاجة انحطت وخلاص وانطبخت واتكلت هو لا اثر لها، هنقول الاسم على من وضعها، ده على تفصيل الشوكاني وكثير من المحققين، الاسم على من وضعها واللي قدامي ده له مسكر ولا يقول اليه. تمام. يعني لو انسان مثلا كل 3 كيلو مخبوزات مثلا من هذه الأشياء اللي فيها نسبة من مش عارف خميرة الإيه ولا إيه، هو العجن بها حرام قطعا، لا نتكلم في ذلك، إنما نقول اللي قدامي ده إحنا بنقول الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، الإسكار له موجود حالا ولا مآلا له من ده ولا بعدين، لو كل الخبزة كلها من هذا العجين مش هيتأثر به، يبقى خلاص فين وجه التحريم غير موجود. طب هو كون ان هو مأمور شرعا بإهدار هذه العين المسكرة سواء كانت مائعة او مجيدة مائعة او جامدة، هو مأمور شرعا، وان خالف يكون آثما ومرتكبا حراما. تمام. يبقى نفرق بين ابتداء العمل ان انا ممنوع شرعا ان انا اصل ابقاء الخمر على كونها خمرا ده حرام شرعا، النبي امر بإهراقها واتلافها كما سيأتي الكلام في هذه المسألة. ما هو التحويل ده ممنوع شرعا، المطلوب اتلافه مش ابقاؤه، فانا لما اعملها تحويل هعملها سعر وقيمه واشتريها واستوردها وابقيها على نوعها، في فرق. زي واحد دلوقتي يقول لك ايه انا مش حريق الخمر اللي عندي خليها عندي عشان هستخدمها في الخبيز بس بكميات صغيره، لا النبي قال اريقوها، وده امر بالايجاب ما فيش نزاع بين اهل العلم بايجاب اتلاف الخمر، لا نزاع بين اهل العلم في هذا الواجب، هو يجب على المسلم اتلاف الخمر. تمام. لكن هو لو خالف ولم يتلف وبعداني منتج في النهاية غير مسكر لا كثيره ولا قليله، يبقى أنا عندي إيه دلوقتي؟ هو ده البحث بقى. فجمهور أهل العلم بيمنعوا على فكرة، جمهور أهل العلم بيقولوا حرام برضو. نمر لك تحرير الشوكاني رحمه الله تعالى وبعض المحققين، وله وجه قوي إن هو طالما اللي قدامي له مسكر بصفته ولا مسكر بخليله ولا بكثيره، يبقى نديله حكم الحرمة ليه؟ الحكم يدور مع التي وجودا وعدما. وطولنا الكلام في مسألة الاستحالة في باب الطهارة. مش عايزين أسئلة تانية؟ أنا أسف بقى عشان احنا مش هنخلص، احنا مزنوين. شو يعني الإخوة حتى لما تلاقيني أنا تجاوزت انت ذكرني بالله، مش نركب موجة بعض يعني كده ما يصحش. غفر الله لي ولكم. فهنا بيقول ايه؟ لأن خلاص احنا وصلنا لحد فين؟ ولما استفاض الحديث وظهر الأمر كرابعة النهار صح حديث لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها لم يبقى عذر أعاذنا الله تعالى والمسلمين من ذلك. طيب العنوان الجديد بيقول وما أسكر كثيره فقليله حرام. لحديث عائشة رضي الله تعالى قليله غير المسكر، هذه معنى القلة والكثرة. ما هو الكثير الذي يصل وشاربه إلى حد الإسكار، القليل يعني ما يشربه من دون إسكار وإن كان العصير مسكرا، اللي هو فين؟ هو القدر غير المسكر اللي موجود لا يجوز أن أنا أتعطى. ولذلك الجمهور ذهبوا إلى المسألة دي، قال لك طب ما هو قليل غير مسكر لم يبقى بصفته، يبقى خلاص هو قلنا لا ماشي، يعني كون أن العين قائمة بنفسها غير كون أن العين استحالت إلى غيرها، ده شيء وده شيء. وما أسكر كثيره فقليله حرام لحديث عائشة عند أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم. قالت رضي الله عنها قال رسول الله كل مسكر حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام. الفرق اللي هو يشبه الجردل الصغير يعني صاع ومد خمسة أمداد، ده الفرق. يعني لو هتشرب قد هذا القدر مثلا ده كتير جدا، صاع ومد ده كتير خالص. لو كان هيبقى أول الإسكار من أول هنا كده يبقى من قطرة واحدة تدوقه بلسانك كده فقط لا يجوز لك، فملء الكف منه حرام. قال ورجاله رجال الصحيح إلا عمرو بن سالم الأنصاري مولاهم المدني قال المنذري لم أرى أحدا قال فيه كلاما، لكن الحديث صحيح في الجملة يعني. وقال الحاكم هو معروف بكنيته يعني أبا عثمان. وأخرج أحمد وابن ماجه والدارقطني وصححه من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهذا صحيح أيضا. وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل رجاله ثقات من حديث جابر. وأخرجه أيضا النسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وفي الباب أحاديث. قال في المسوى وعليه الشافعي وأبو حنيفة إلا أن الشافعي يقول كل ما خامر العقل فهو خمر قليله وكثيره يجب منه الحد سواء كان من عنب أو تمر أو عسل أو غير ذلك، وسواء كان نيئا أو مطبوخا. وفي مذهب أبي حنيفة النيء من ماء العنب إذا اشتد هو الخمر، والمسكر من فضيخ التمر حرام. ما المسكر فقط مش دون المسكر، المسكر من فضيخ التمر حرام يحد منه دون سائر المسكرات. وده كلام شذ وده كلام غير مقبول من أبي حنيفة رحمه الله عز وجل. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى بيرد على أبي حنيفة بيقول وهذه الأحاديث تبطل مذهب أبي حنيفة والكوفيين القائلين بأن الخمر لا يكون إلا من العنب، وما كان من غيره لا يسمى خمرا ولا يتناوله اسم الخمر، وهو قول مخالف للغة وللسنة الصحيحة وعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. تمام. وعلى ذلك بقى لو أنت في بلد بتقيم الشريعة على مذهب أبي حنيفة هتجد كتير جدا جدا من أنواع المخدرات ما تقدرش تجرمها إلا من باب الضرر بقى، لما تثبت إن فيه ضرر ومش عارف وفيه كذا إلى آخره ماشي، إنما من كون إن هو ارتكب مسكرا هتلاقي الموضوع فيه صعوبة يعني. هيئة كبار العلماء أفادت إلى أن القات محرم لا يجوز للمسلم أن يتعاطاه أكلا أو بيعا أو شراء وغير ذلك من أنواع التصرفات اللي هي ليست إتلافا. بعد كده بيتكلم عن مسألة الآنية التي يجوز الانتباذ فيها. الانتباذ معناه ايه؟ ان هو يأتي بالثمر الجافة تمرا كانت أو تينا أو عنبا كالزبيب مثلا أو غيره ويضعها في الماء لحد ما الماء يحلو زي ما احنا بنعمل التمر في رمضان كده. ده اسمه نبيذ، لأن بعض الناس متصور أن كلمة نبيذ يعني خمر على طول. لا، نبيذ ده شيء أنبذه بمعنى أتركه أو بمعنى ألقيه في مائع اللي هو الماء يعني سائل، وبعدين بستنى شوية على ما الثمرة تطرى فيبقى أكلها سهل لأنها متصلبة، والمية تحلو لأن غالبا مياههم مياه أبار وهذه الأشياء فبيبقى بيعمل نوع من المعالجة يعني. فهنا بقول ويجوز الانتباذ في جميع الأنياب. النبيذ عرفنا، الانتباذ بقى في أي إناء، وكان في نهي في أول التشريع عن بعض الأنية سيأتي الكلام عليها تمام. ثم نسخ بعد ذلك، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم حين نهى عن هذه الأظرف أو الظروف أو الأنية على وجه الخصوص لأنها يسرع التخمر فيها، يعني سدا لذريعة الإيه؟ التخمر. الشرع لما بيحرم الشيء يعني يسد الطرق المفضية إليه تمام، زي ما حرم الزنا وقال قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم، وزي ما حرم الزنا وقال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، وزي ما حرم الايه الخمر قال يبقى قليل الخمر حرام سدا لذريعة الإسكار رغم انه مش مسكر ويحد فيه صاحبه. خد بالك طالما ان هو شرب من مش هنقول فيه قدر معين تشربه لا حتى لو لم يسكر تمام. هنا بنقول كمان من جملة الأشياء التي سد الشرع فيها الطريق المفضية إلى تعاطي المسكرات انك لا تنتبذ نبيذا طازجا في آنية يسرع التخمر فيها. فهنا عندنا حديث مسلم رحمه الله تعالى يعني ما خرجه من حديث أبي من حديث بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الأشربة، كنت مش كنت، كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا. الأدم اللي هو الجلد يعني. وفي لفظ لمسلم أيضا وغيره قال نهيتكم عن الظروف إلا ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه، وإن ظرفا كنت نهيتكم عن الظروف وإن ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه وكل مسكر حرام تمام. كنت نهيتكم عن الظروف سدا للذريعة، الظروف جمع ظرف اللي هو الإناء يعني، وإن ظرفا لا يحرم شيئا ولا يحله، يعني الإناء كإناء ما بيأثرش، الإناء كإناء ما بيأثرش. طيب يبقى هنا ظاهر جدا في مسألة الايه النسخ كما سيشير إليه. قال وفي الباب أي باب الانتباذ في أنية بخصوصها أحاديث مصرحة بنسخ ما قد كان وقع منه صلى الله عليه وسلم من النهي عن الانتباذ في الدباء والنقير والمزفة والحنتم ونحوها، كما هو مذكور في الأحاديث المروية في الصحيحين وغيرهما. وقد ذهب قوم إلى بقاء الحظر فيها، وبه قال مالك وأحمد، هنقول في رواية تمام، لأن عند أحمد رحمه الله تعالى رواية موافقة للجمهور رحمهم الله عز وجل تخالف هذا وهي المعتمدة، أن النهي عن هذه الظروف أو هذه الأنية بخصوصها الدباء معروفة اللي هي ثمرة القرع العسلي، طبعا لها جدار صلب جدا وقوية كبيرة تمام، وهي غير منفذة للماء، فكانوا بيقطعوا العنق بتاعها من فوق تبقى شبه الايه القلة كده أو شبه القدر، وبيفضوها من الداخل بأي وسيلة ويبدأ الايه اللي هي الجلدة الخارجية دي تتصلب تبقى شبه القدر المعدني بالظبط، فبينتبذ فيها، هي ما بترشحش يعني، تحط فيها مية لا ينتقع يعني لا يتسرب منها الماء يعني، فبيبقى مكتومة، فلو تغطي الإناء يتخمر سريعا. آدي الدباء. النقير وهو جذع النخلة كانوا ينقرونه ثم ينتبذون فيه شبه الايه الادوات الخشبيه اللي احنا بنستخدمها احيانا في المطبخ تمام. المزفت نوع من القدور مصنوعه من الفخار العادي وبعدين تطلى بالقار الزفت تمام، ولذلك ياتي في بعض الالفاظ المقير تمام. والحنتم نوع من الجرار بتخلط طينها بالدم والشعر برضو، ده كله علشان انها لا تسرب الماء، فيبقى بيحتفظ بالحاجة وبتبقى سريعة التخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سدا لذريعة الاختمار وسدا لذريعة المسكر، قفل الباب من بابه وما تستخدموش الايه الادوات دي. لكن نهى في اخر عهده صلى الله عليه وسلم او في ثاني امره بهذا رخص في هذا أو في الانتباذ في كل إناء، وإن ظروفا لا وإن ظرفا لا يحل لا يحل شيئا ولا يحرمه، وكل مسكر حرام. أو فانتبذوا في كل إناء فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرا. بعد كده بقول النهي عن انتباذ جنسين مختلطين أي ثمرتين اتنين مع بعض. هو الجمهور على إن النهي عن الإيه عن التمر والزبيب خاصة، لكن بعض أهل العلم وبيختار الكلام ده الشوكاني رحمه الله تعالى وهنناقش الكلام ده بعدين، إن أي ثمرتين مع بعض منبوذين في سائل ممنوع، كوكتيل ومكلوتيل والفخفقينة إلى آخر هذه الأشياء. يعني يحط مثلا تفاح وبرتقان وفراولة في سائل، لا ممنوع تمام، لا تنتبذه. قطعه كله على طول يعني صابح زي ما بنقول طازج، إنما ما تعملوش وتركينه لحد ما يعمل عصير ميكس كده مع بعضي خليط، ده ممنوع على اختيار الشوكاني وعلى التحريم كمان. فهنا بيقول ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين لحديث جابر في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا، يعني بلح أحمر وبلح أسود مع بعض. وفيهما حديث أبي قتادة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه نحوه، رواه البخاري ومسلم، ولمسلم نحوه من حديث أبي سعيد الخدري رحمه الله، وله أيضا نحوه من حديث أبي هريرة، وفي الباب أحاديث. ووجه النهي عن انتباذ الخليطين أن الإسكار يسرع إلى ذلك بسبب الخلط، فيظن المنتبذ أنه لم يبلغ حد الإسكار وقد بلغه. تمام كده. قال النووي رحمه الله تعالى ومذهب الجمهور أن النهي في ذلك للتنزيه لا للتحريم، وإنما يحرم إذا صار مسكرا ولا تخفى علامته. المسكر علامته باينة جدا جدا، يعني لا تخفى. تمام. وقال بعض المالكية هو للتحريم، وقد ورد ما يدل على منع انتباذ جنسين سواء مما كان ذكر في الأحاديث السابقة أم لا، وهو ما أخرجه النسائي وأحمد من حديث أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين شيئين فينبذ يبغي أحدهما على صاحبه. تمام. لكن في إسناده يعني إشكال ونظر، يعني هو رجال ورجال ثقات، لكن الشيخ رحمه الله تعالى الألباني بيقول فيه نظر، فإن إنه من طريق ورقاء ابن إياس وفيه ضعف، وقال الحافظ هو لين الحديث، والحديث في سنن النسائي. في المساواة شرح الموطأ بيقول اختلف أهل العلم فذهب جماعة إلى تحريمه، ودي رواية عن أحمد رحمه الله تعالى وطيب ثراه، وإن لم يكن الشراب المتخذ منه مسكرا لظاهر الحديث. وبه قال مالك وأحمد قلنا في رواية، وقال الأكثرون هو حرام إذا كان مشتدا، يعني ليس بمجرد الانتباذ ولو ليوم أو يومين، طالما لم يشتد يعني لم يظهر فيه أثر المسكر، ده معنى الاشتداد. يقول الاشتداد اشتد العصير يعني صوته، صوت يعني ايه؟ يعني خمر وبقلل وبدأ يعمل يخرج اللي هو الايه فقاعات، ده اسمه معنى صوت، يعني بيصدر الصوت ده كده، يعني بص للسائل قدامك تلاقيه عمل قشرة شكل وش اللبن كده، وبدأ يعمل كل شوية ثقب كده، وشم ريحة الكحول باينة منه، ريحة السبرتو باينة خالص من أي عصير، أي عصير من أي فاكهة، بس في حاجة سريعة وفي حاجة بطيئة. تمام. فالنبي قال من الأشياء اللي تكون سبب في الإسراع للتخمر أنواع من الثمار بتنحط مع بعضها، أشارها الزبيب والتمر. إيه الشوكاني وبعض أهل العلم توسعوا في المسألة عشان حديث نهى عن الخليطين، في رواية كده نهى عن الخليطين، فخلاص خليطين ده عموم، واللي ذكروا ده من باب ذكر بعض أفراد العام لا يخصص به، فيحمل الأمر على عمومه. وكمان قال ظاهر النهي التحريم أثر الدنيا كده خلص، ودي قلنا رواية في مذهب أحمد رحمه الله عز وجل وقول لمالك، بل وقال الأكثرون هو حرام إذا كان مشتدا ومسكرا. تمام. إذن المعنى فيه الإسكار، إن وإنما خص ذكره لأنه كان من عاداتهم اتخاذ النبيذ المسكر بذلك، يعني هم كانوا بيعملوا كده. وقال الليث إنما جاءت الكراهة أن ينبذ جميعا لأن أحدهما يشد صاحبه. تمام. طيب الرواية عن أحمد اللي هي بالتحريم دي، الإمام القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي رحمه الله يقول يعني أحمد بقوله هو حرام يعني إذا اشتد، يعني حتى وجه الرواية اللي بتقول إنه حرام، يعني أحمد، أحمد بقوله هو حرام يعني إذا اشتد وأسكر، وإذا لم يسكر لم يحرم، وإذا لم يسكر لم يحرم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وهو الصحيح إن شاء الله تعالى: وإنما نهي عنه لعلة إسراعه إلى السكر المحرم، فإذا لم يوجد لم يثبت التحريم، فإذا لم يوجد يعني السكر المحرم لم يثبت التحريم، كما نهى عن الانتباذ في الأوعية المذكورة لهذه العلة ثم أمرهم بالشرب فيها ما لم توجد حقيقة الإسكار. وده التفاتة عظيمة جدا من ابن الايه، من ابن قدامة رحمه الله. المهم النبي كان في الاول ان لا تنتبذوا في الدباء ولا الحنتم ولا المقير ولا الى اخره، وبعدين قال انتبذوا في كل شيء، فان اناء او فان ظرفا لا يحرم شيئا ولا يحلله، فانتبذوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا، وده قيد. يبقى خلاص انتبذوا فيما شئتم، انتبذوا كيف شئتم من الثمار ما لم يصل الى حد الاسكار. طيب اذا كان الخليط ده كده وما وصلش لحد الاسكار، هيبقى النهي فيه للإباحة مطلقا؟ الجمهور قالوا للإباحة مطلقا. طيب واللي قالوا للنهي معمول به؟ قال يبقى على الكراهة التنزيهية مش على التحريم، على الكراهة التنزيهية مش على التحريم. طبعا انت عارف الإخوة طبعا يروحوا للناس في رمضان ولا شاف أرى الباب ولا فتح فيه حاجة، وتحول إلى ابن حزم الظاهري لوحده كده أو فارس الزمان والميدان وفي نهي، ويقف للناس يكدر عليهم فطارهم في رمضان ان لا أزبيبة في قلب التمر المنقوع وحيرميه في الارض وحيعملوا عركة طويلة عريضة في المسجد. طب يا ابني جبت من النبي قال، والنبي قال لك انت لوحدك ومصدعين ليل ونهار بكتاب وسنة فهم سلف الامة، احنا بنجيب من الشارع، ما هم دول سلف الامة رحمهم الله تعالى في شروح حديث النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تشدد على نفسك ان شاء الله يا رب تحرم على نفسك الماء البارد، ده حاجه تخصك، انما هنا لازم تفهم كلام اهل العلم في المساله. ولو انك بتتدين بالتحريم انت ابلعوا روحك، حتى لو انت اقمت عليه الف دليل، الخلاف سائغ والاكثرون على الجواز، وغايه ما في النهي الكراهه التنزيهيه. تمام كده؟ يعني ايه الكراهه التنزيهيه؟ لا ليس خمرا، ليس خمرا، ما احنا قلنا اهو كلام ابن قدامة بيقول اهو، بيقول كل ده عشان ايه؟ سدا للذريعة، فطالما ما وصلش خلاص. تمام. النووي رحمه الله بينقل المذهب الجمهور بيقول ما لم يصر مسكرا ولا تخفى علامته، اما المسكر معروف يعني انا عامل بل شويه تمر من العصر لحد المغرب هتقول لي بقى خمر؟ خمر انت ما تفهمش، ده النبي كان بيشرب ليله واثنين والثالثه من شيء النبي ثلاث ايام، ولا عنده تلاجة ولا عنده ديفريزر ولا عنده مش تكييف، وفي صحراء يعني يساوي خمس ايام عندنا، واضح الامر يعني في الجو المصري وفي الشتاء يعني يساوي مثلا قد خمس قد اسبوع، وده انت بتدركه بنفسك يعني انت ممكن تجد الشيء تسيبه كده تنساه في المطبخ يومين ثلاثة اربعة وتلاقي زي ما هو من شدة البرد، ولا حطيته في تلاجة ولا حاجة. تمام. في الصيف وارتفاع درجة الحرارة تلاقي الحاجة بتبوظ جوه التلاجة، اذا المسألة تختلف باختلاف الاجواء ولا ايه؟ ومع اختلاف الأجواء وارتفاع الحرارة النبي شربه في اليوم الثالث في أوله. تمام. فإذا خاف عليه من التغير بس مجرد احتياط يعني أعطاه خادمه أو أعطاه علفه للدواب ونحو هذه الأشياء كما سيأتي. قال هنا ويحرم تخليل الخمر. ليه؟ لأن المقصود بأن الخمر يتعامل بها المسلم بالإهدار وليس بالإقرار، فكون ان انا هحوشها عشان اعملها خل يبقى انا ابقيت ما امرني النبي باهداره صلى الله عليه وسلم. لحديث انس عند احمد وابي داود والترمذي وصححه يعني الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتخذ خلا فقال لا. تمام كده. واخرج احمد وابو داود والترمذي من حديث ايضا ان ابا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ايتام ورثوا خمرا فقال اهرقها، قال افلا نجعلها خلا؟ قال لا. خد بالك اموال ايتام حرمة وما لهمش دخل تاني غير كده، وابوهم كان قبل التحريم بيتاجر في الخمر باصل الاباحة، نزل التحريم بعد موت الوالد جم يتأسموا التركة ايه اللي سايبه؟ جرار خمر او قرب مثلا من خمر، فيروحوا للنبي نعمل فيها ايه وقد حرمت؟ الحال اريقوها ارموها في الارض. طب هنمسك البلد نقسم البلد نصين، نمسك العصا من نص، بدل ما يبقى التركه صفر ما نخلي التركه مثلا 20% 30% او نحول الخمر الخل ويبقى عندنا حاجه ويتقسموا في ال 20%. قال لا اريقوا ياكلوا من زكوات المسلمين ولا تحولوا الخمر خلا. تمام كده. فهنا بيقول وقد عزاه المنذري في مختصر السنن إلى مسلم وله حديث ثالث نحوه أخرجه الدارقطني وأخرج أحمد من حديث أبي سعيد نحوه. ابن القيم بيقول لنا إيه؟ وفي الباب عن أبي الزبير وجابر وصح ذلك عن عمر بن الخطاب ولا نعلم له في الصحابة مخالفا. ولم يزل أهل المدينة ينكرون ذلك، ينكرون إمساك الخمر للتخليل، لأن بعض الناس يقول لك الله ما احنا كنا بنشتري الخل من المدينة واحنا عارفين انها خمر وخل خل خمار يعني هو كان. طب انا بقول له مش اهل العلم اللي بيعملوا كده، ناس ما عندهاش ديانة، زي ما كان بيستدل على مالك في ايه، في اتخاذ المعازف وما ترخص فيه اهل المدينة من آلات الله والطرب. فمالك يقول يعني انتوا خدتوا من الصحابة، خدتوا من التابعين، خدتوا من العلماء، ومن يفعله عندنا انما يفعله عندنا الفساق، هتحتجوا عليا بفساق اهل مدينتنا؟ طب انا ذنبي ايه؟ فنفس المسألة هنا، ابن القيم بيقول ولم يزل أهل المدينة ينكرون ذلك، أي حبس الخمر للتخليل، تتحول خل يعني. قال الحاكم سمعت أبا الحسن علي بن عيسى إيه ضبطها عندك في ضبط الحبري الحيري مش كده؟ الحيري يقول سمعت محمد بن إسحاق يقول سمعت قتيبة بن سعيد يقول قدمت المدينة أيام مالك فتقدمت إلى قاض يقول أو فقلت عندك خل خمر؟ فقال سبحان الله في حرم رسول الله جاي تسأل على حاجة زي كده عندنا؟ ثم أو قال ثم قدمت بعد موت مالك فذكرت ذلك لهم فلم ينكر علي أحد. لما ذهب العلماء انتشر عمل السفهاء، طبيعي. وأما ما روي عن علي من اصطناعه الخمر وعن عائشة أنه لا بأس به فهو خل الخمر إذا تخللت بنفسها لا باتخاذها. يعني مروا عن عائشة أنها بتجيز خمر خل الخمر، وعن علي قال لهم أيوة بس اللي هي مش اللي احنا صنعناها وعالجناها، هي اتنست في مكان وبعدين جينا نرميها شمينا ريحة الخل بندوق لقينا خل خلاص نرميه ليه؟ ما بفلوس ده. وإن الله حرم عليكم إضاعة المال. فالخمر إذا تخللت بنفسها طهرت إجماعا وحلت إجماعا، الخمر إذا تخللت بنفسها طهرت إجماعا، يعني كانت نجسة في قول الأكثرين وحكاية بعضهم إجماعا بالتخلل لوحدها من غير دخل حد تتحول إلى سائل طاهر. هذه واحد، سائل طاهر كان حراما وأصله كان عصير مباح، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، عصير طازة حلال، متخمر حرام، تخلل بنفسه رجع حلال تاني. إزاي يا شيخ ده؟ عايزة كيمياء عضوية بقى، نخش المعمل الكيمياء مع بعض. طهرة بنفسها اتنست، ما انا ما اتنست مش انا حبيسها، يعني هو اتنست. واحد مات وساب مخزن قفله بعد فين الشهور سنين بنفتح لقينا زقاق خمر مركونه ما قلناش عليه بنبص فيها لقناها خل، خلاص انتهت المساله. المساله كلها فين؟ ان زعب اهل العلم انها اذا تعمد متعمد ان يخللها فتخللت بمعالجه كيماويه مثلا، أو بتركها في الشمس ووضع الملح كميات كبيرة من الملح في الخمرة بتعود إلى خل بقدر الله سبحانه وتعالى. دي كيمياء، أمر سهل، يعني واحد زائد واحد بيساوي اتنين، خمر زائد شمس زائد ملح يساوي خل، ده طبيعي فيش إشكال. ده بقى يبقى خل حلال، ده بقى يبقى سائل يتشرب ويبقى طاهر مش نجس، تمام. هو ده موضع النزاع بين أهل العلم إذا تدخل متدخل بالتخليل. فهنا بنقول فائدة، وهل تطهر الخمر بذلك التخليل أم تبقى على نجاستها؟ يعني بفعل فاعل تخليل شيء وتخلل بنفسها من دون فعل شيء ثاني. وهل تطهر الخمر بذلك التخليل اللي بنتكلم عليه ده اللي هو بالتدخل أم تبقى على نجاستها؟ عندنا مذهبين لأهل العلم. الثاني تطهر مع إثم من خللها، يعني في قول الجمهور بيقولوا لا، وبعض أهل العلم بيقولوا أيوة، إحنا لنا العبرة بالنتيجة، تطهر وإنما الإثم على من خللها. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأطال النفس جدا في تقريره في مجموع فتاوي المجلد 21 رحمه الله. يمكن أنا قلت لكم الكلام ده زمان في أول كتاب الطهارة وأشرت إليه في قاعدة الاستحالة وتطهير النجاسات بالاستحالة، وهو تطور الكلام معاه في البحث إلى تخليل الخمر بفعل الفاعل. هو ده محرم ممنوع بإجماع الصحابة الأولين، لكن أنا ليا نتيجة بعد كده، هو عمل حاجة حرام بس في النهاية اداني حاجة حلال، أنا بقى كإنسان لا أقر هذا التخليل ولم أطلبه منه ووصل لنا في النهاية يحرم علي أنا استعماله؟ لا، أي وجه الإهدار؟ لا وجه للإهدار، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإيه؟ في ماشي مش إشكال. وفي الحجة البالغة سئل عن الخمر يتخذ خلا قال لا، قيل إنما أصنعها للدواء، ده النبي لسئل صلى الله عليه وسلم بينقل يعني الأثر، سئل عن الخمر يتخذ خلا قال لا، قيل إنما أصنعها للدواء، يعني أداوي بخل كان خمرا، تمام. فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء، إنه ليس بدواء ولكنه داء. والمعنى في الجملة في صحيح مسلم، بيعلق هنا يعني صاحب الروضة بيقول أقول لما كان الناس مولعين بالخمر وكانوا يتحيلون لها حيلا لم تتم المصلحة إلا بالنهي عنها على كل حال لئلا يبقى عذر لأحد ولا حيلة، انتهى. سؤال بقى هنا، متى يجوز شرب العصير والنبيذ؟ يعني أنا عصرت ثمرة من الثمار، برتقال مش عارف مانجا، ضربت بتاع شوية فاكهة في الخلاط وسبتهم، المدة المسموح لي شرعا أن أنا أشربها بعد قد إيه؟ بيقول ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه، لأن في صورة من صور التخمير العجل، زي ما قلت لك خمر زائد ملح زائد حرارة يسوي خل، تمام؟ عصير طازة زائد حرارة يسوي خمر. غليان العصير يعني يحطه على النار ويغليه فيبخر منه بعض الايه، بعض الماء، ويبقى في مرحلة معينة كده تخمر. فهنا بيقول ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، قال أو أبو هريرة بيقول علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطرة بنبيذ صنعته في دباء، يعني جاب مية ورمى فيها نبيذ تمر، تمرات نشفة زي ما احنا بنبل التمر في رمضان، وحطه في جرة من ايه او في اناء من دباء اللي هي قرع العسل، ثم اتيته به فاذا هو ينش، تمام، يعني ايه ينش؟ بقول هنا يعني يغلي، يعني زي بقلل، يعني بقاله فترة مركون، فاذا هو ينش فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وده حديث صحيح. يبقى هنا النبي ليه رماه أو قال له ليه؟ عشان هو بدأ مسألة الايه، التصويت، ده الغليان البطيء، ان هو غلى بنفسه اللي هو بدأ، يعني كأنه هو انت لما تسخن الحاجة بتعمل ايه، مش بتبقلل، هو ده بيبقلل كيماويا يعني لوحده. وعلى فكرة لما تجد كده تلمس الإناء لو معدن تلاقيه سخن برضه لوحده، يعني تتولد الحرارة بقدرة الله سبحانه وتعالى، يعني الأكل اللي حمضان ما بيبقى ساعة متلج، طول ما هو متلج ما يتحط في التلاجة ليه؟ عشان تمنع من الحرارة أو تولد الحرارة اللي تتولد تموت أول بول، فما ما يحمضش، إنما مع الحرارة حرارة الجو يسرع الحرارة إلى الإيه؟ إلى السائل، فيبدأ يعني يعتمل وتحصل معاملات كيماوية أو معادلات كيماوية بقدرة الله عز وجل، يبدأ يعمل الصوت ده. يقول فإذا به ينش، ها يقول نش يعني صوت، صوت يعني برضو نبأل للإيل، فقال اضرب به عرض الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. طيب نعم، ضعف إيه؟ صححه في الصحيح رقم 3010 وفي صحيح الجامع بس رقم 2752. أمين. لا ممكن نوصل حديث ثاني، لا لا لا لا لا مش في مسلم ولا حاجة اللي جاي. وأخرج أحمد عن ابن عمر في العصير قال اشربه ما لم يأخذه شيطانه. واحد بيسأل عبد الله بن عمر بيقول له في كم أشربه؟ يعني أنا عصرت شوية عصير بقى كتير أو مش عارف أشربه مرة واحدة، فأشرب شوية وأسيب شوية، ودي الضيوف وأسيب شوية، فاضل كده عامل حلة، ها يفضل موجود عندي قد إيه من غير معالجات، يعني من غير تلاجة ولا من غير فريزر؟ قال اشربه ما لم يأخذه شيطانه، ها قبل، قيل له وفي كم يأخذه شيطانه؟ قال في ثلاث، يعني معك يوم واثنين وثلاث، ومعنى يأخذه شيطانه يعني إيه؟ يتحول إلى خمر. وأخرج مسلم وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله أو كان ينقع للنبي الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يأمر به فيسقى الخادم أو يهراق. رواه مسلم. قال أبو داود: ومعنى يسقى الخادم يعني يبادر به الفساد، يدي للخدام يشربوه، عشان وطبعا الخدام غالبا بيشربوا فضلات الأكل والحاجات دي. الأمر يسير، مش معنى أنه هو حرام على النبي جائز لغيره، لا. هنقول لنا فائدة برضو من كلام ابن قدامة في المغني رحمه الله. أما إذا غلى العصير كغليان القدر وقذف بزبده فلا خلاف في تحريمه. احنا قلنا العصير بيتركن، يبدأ يريح شوية بشوية، وبعدين يعمل قشرة خفيفة كده شكل وش اللبن، وبعدين يبدأ يخرج بقى الايه الفقاعات الغاز اللي ايه هو بيبقى غاز ولا ايه، يعني حاجات شكل متولدة عن الميثانول، صح ولا ايثانول؟ تفاعل بكتيري. طب كويس يا راجل لحقنا. ابن قدامة يقول: إذا غلى العصير كغليان القدر وقذف بزبده، رغوة يعني عمل رغوة كده، فلا خلاف في تحريمه وإن أتت عليه ثلاثة أيام ولم يغلي. فقال الحنابلة: هو حرام بعد ثلاثة أيام. وقال أكثر أهل العلم: هو مباح ما لم يغلي ويسكر، للحديث اللي هو معنا ده، ولأن علة تحريمه الشدة المطربة، يعني اشتد اشتدادا يؤثر على شربه بطلب السكر، وإنما ذلك في المسكر خاصة. وقال ابن قدامة رحمه الله: ويحتمل أن يكون شربه فيما زاد على أو شربه فيما زاد على ثلاثة أيام إذا لم يغلي مكروها غير محرم. فإن أحمد رحمه الله لم يصرح بتحريمه، وقال في موضع: أكرهه. خلاص. ما هي مدة الانتباذ؟ قال: ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام، لحديث ابن عباس المذكور، وقد أخرجه مسلم وغيره رحم الله الجميع، من حديث عائشة أنها كانت تنتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. كانت تنتبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة، فإذا كان من العشي فتعشى صلى الله عليه وسلم شارب على عشائه، وإن فضل شيء صبته أو أفرغته ثم تنتبذ له بليل أو بالليل، فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه. قالت: نغسل السقاء غدوة وعشية. وده على الأكمل والأمثل يعني. قال: هو لا ينافي حديث ابن عباس المتقدم أنه كان يشربه اليوم والغدا وبعد الغد إلى مساء الثالثة، لأن الثلاثة مشتملة على زيادة غير منافية والكل في الصحيح. يبقى كده تكلمنا على جملة الأشياء التي تتعلق بباب المسكر وما يلحق به، وما سدت الذريعة به الطريق، وما سدت به الشريعة الذريعة إلى الإفضاء إلى شرب المسكر. من جملة بقى الغليان اليدوي إن هو هيجيب العصير وهيتعجل به الإيه الإسكار، مش هيسيبه ما يخمر لوحده، هيحطه على النار ويبدأ يغليه، فهيتبخر منسوب مية شوية بشوية. وسئل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني عن مثل هذا الشراب، لعله ابن عمر أو غيره، قال: إذا ذهب ثلثه حرم، فإذا ذهب ثلثاه حل. يعني إناء فيه 90 سنتي مكعب من السائل ده هنغليه على المية لحد ما يبقى 60، ذهب إيه ثلثه، تمام كده بتحول إلى مسكر. ونستمر في الغليان فيذهب ثلثاه، يبقى بقى عندنا 30 سنتي مكعب، يتحول إلى شيء شبه العسل الأسود كده، رب أو رب مربى يعني. خلاص، يبقى كأنك سلقت الثمرة بس بعد ما إيه خليتها عصير، مش سلقتها صحيحة، عصرتها خلاص وبعدين بدأت تعمل السلق أو البخار، ده مرحلة بعد مرحلة. فقال لك بس مش متذكر أنا الثمرة كانت إيه. المهم، إذا ذهب ثلثه حرم، فإذا ذهب ثلثاه حل، لأن برضو المعادلات الكيماوية والغليان بيستمر إلى الموضوع طالما ما نزلش من على النار خلاص. يقصد هو موجود على النار طول الوقت في التبخر الأول، يبقى عامل زي الإيه، ولن نضرب مثال مثلا بعصير القصب. القصب بيتخمر بسرعة جدا جدا، ولو بيشربوا عصير بايت يعني ليلة واحدة بيبدأ يبوظ. فتخيل لما أنت تتعجله بالغليان، أكيد هيعدي في مرحلة من المراحل يبقى وصل لإيه لمرحلة العصير البايت أو أصعب. أمال العسل الأسود بيتعمل إزاي؟ ما هو من عصير القصب المغلي بس. تمام، يعني العسل الاسود فيه نوعين اتنين, عسل قصب وعسل عسل تمر او بلح. نفس الطريقه بياخد العصير يغليه منه بس, ما يعملش اي حاجه, مفيش اضافات. يعني بيغلي يغلي يغلي لحد ما يبدا يتقل, زي ما تعمل ميه بسكر وتحولها لشربات بتاع الحلويات كده, بتاع يقول لك عقدت بقت عامله زي العسل, بتعمل خط كده. ده بسبب ايه؟ تبخر الماء. في مرحله في بعض الثمار بعد ذهاب ثلث السائل الماء, يعني تبخر ثلث الماء بيتحول الى مشكل لو دوته مقدرش. المرحله الثالثه اللي هو تبخر او الثانيه تبخر الثلثان الباقي يبقى جائز وليس محرما. الباب اللي احنا عايزين نصل له في النهايه ونختم به ان شاء الله الحلقه الاولى, بنقول ان الشرع حرم الخمر وحرم كل ذريعه مفضيه اليه, تمام, وما قاربها كان مكروها على الاقل كده, واضح الامر. لكن الضابط في المساله ان كل مسكر خمر وما دون الاسكار ليس بحرام. هذا, وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فصل.